الحمد لله الذي لا تعد نعمه ولا تحصى عطاياه، أسعد من تبع رضوان ربه، أسعد من تبع رضوان ربه وهداه، وأضل من بربه ابتعد عن طريقه واتبع هواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، تجبر النمرود وقال أنا أحيي وأميت، فأماه الله بالبعوضة، وتكبر فرعون فقال أنا ربكم الأعلى، فأغرق الله بقطرة ماء حالت دون أن يتنفس. فسبحان من له الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وبهائه، ونسأله أن يحفظنا فيما بقي من أعمالنا، وأن يتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا، أرسله ربه سراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وترك فينا كتاب الله وسنته، فمن تبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلك طريقه هدي إلى الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا نحيا على سنة حبيبك محمد، وأن نحشر تحت لوائه وعلى نورته، وأن نرد على حوضه، وأن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أظلنا الله وإياكم جميعا بظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم أما بعد، استكمالا أيها الإخوة الكرام لما بدأناه من تفسير سورة المدثر، وكنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وذكرنا فيما ذكرنا من أعاجيب وأسرار هذا الرقم 19، ونستكمل بعضا من أسراره اليوم، ثم نستلم فتح الله عز وجل في أن يبصرنا فيما بقي من السورة. وذكرنا أن رقم 19 هو عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم، وهو عدد آيات في العلق، وهو ترتيبها من سورة الناس إلى سورة العلق، وهي سورة 19. وإليكم أن اسم الاسم بسم الله الرحمن الرحيم، فكلمة اسم يعني نحن بسم الله، الاسم دخل عليه حرف الجر، فكلمة اسم وردت في القرآن 19 مرة، وكلمة القرآن ذكرنا أنها وردت في القرآن 19 مرة. اسم الرحمن الرحيم بقى، الرحمن جاء 57 مرة في القرآن كله، 57 يبقى 19 في 3، يبقى أيضا تكرار اسم الرحمن تكرار لرقم 19. واسم الرحيم ورد في القرآن 114 مرة تكرار لرقم 19. واسم الله جل وعلا ورد ذكره في القرآن 2698 مرة، أيضا هو ضرب الرقم 19 في 42، هو تكرار للرقم 19. يبقى اسم الرحمن في القرآن تكرار في 19، واسم الرحيم في القرآن تكرار برقم 19، واسم الله جل وعلا الله في القرآن تكرار برقم 19. ورد في القرآن دايما أرقام، يعني مثلا قل هو الله أحد، وربنا عز وجل لما أفرد كلمة أحد وردت في القرآن بواحدة، وكلمة اثنين وردت في القرآن مرتين، وكلمة ثلاثة وردت في القرآن ثلاث مرات، وكلمة أربعة وردت في القرآن أربع مرات. كل رقم جاء في القرآن ذكر في القرآن بعدد رقمي، ثم جمعوا الأرقام كلها اللي في القرآن من أول سورة البقرة أو سورة الفتح لحد سورة الناس، جمعوا الأرقام بقى، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم، كل الأرقام. ولما ربنا عز وجل تحدث عن سيدنا يونس قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وسأل سائل بعذاب واقع عن الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى إذن الأرقام اللي موجودة في القرآن جمعوا الأرقام اللي موجودة في القرآن كلها، لقوا إن عدد الأرقام اللي في القرآن كلها لما جمعت 174,591. هذا الرقم هو عدد حروف القرآن كلها ويقسم أيضا على رقم 19. يبقى في حاجة بقى احنا لازم نقف عند هذه ايه؟ عند هذه الآية. وما جعلنا عدتهم، هذا الرقم 19، ده ربنا اللي بيقول لك في سورة المدثر، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. أنا هوريكم بقى الإعجاز بتاعي. عليها 19، ربنا بيقول لك بقى في هذه الآية عليها 19. طب تعالى نتكلم على رقم 19، وما جعلنا عدتهم هذا الرقم إلا فتنة للذين كفروا. طب والذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يبقى الذين أوتوا الكتاب لما يمسك القرآن ويقرأ فيه يستيقن سبحان إيه ده؟ ايه الارقام دي وايه الحكايه دي؟ ما هذا الكلام؟ انه كلام الله عز وجل. انا نحن نزلنا الذكر، يبقى القران منزل من مين؟ من عند الله عز وجل. يقول نحن نون العظمه. يبقى هذا القران لما يجي يقول ايه هذا كلام الله عز وجل، طبعا كلام ربنا عز وجل، مين يقدر يعمل حاجه زي كده؟ مش ممكن. استحالة واحد يجيب الأرقام والحروف والكلمات كلها تخرج، ازاي الكلام ده؟ هذا لا يحصل. حتى أن كلمة كلا التي جاءت بمعنى حقا في القرآن الكريم عددها 19 مرة، وكلمة كلا رقم 14 مرة، المجموع 33 هو هذا الرقم هو الذي يبعث عليه الناس في الجنة في يوم القيامة. سن الناس كلها يبقى 33 سنة. يبقى جاي تتكلم تقول هذا القرآن محمد قاله أو هذا القرآن من عند بشر؟ لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كيف يعقل أن يكون هذا القرآن بهذه يعني بهذا الإعجاز؟ إنه كلام الله عز وجل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكر يا سيدي، ده أنا بطلب منك بقول لك فكر لعلكم تعقلون. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا المؤمن الذي يجلس الآن ويسمع هذا الكلام كلام الله عز وجل، إيه انعكاسات هذا الرقم؟ لازم تبقى عارف. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يبقى أنت قاعد عندك ثقة ويزداد إيمانك بأن ربك عز وجل هو الذي أنزل هذا القرآن. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. في الدنيا ما جيش لحدك خالص. انت راجل مؤمن ويزداد ايمانك. وهل يزداد الايمان؟ نعم يزداد الايمان. يزداد الايمان وينقص. ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون. يبقى ربنا عز وجل قال المؤمن بشرطين. يبقى البشارة ان انت تبقى عندك ازدياد في الايمان وما فيش ريبة تدخل الى قلبك والى عقلك. استحالة. لا يوجد شك على الاطلاق في ان هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. بالارقام دوس على الكمبيوتر وشوف. ويعدوا الحروف ويعدوا الكلمات ايه ده؟ ما هذا الاعجاز؟ يزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض. اما بقى اصحاب القلوب المريضة يقول لك يعني هو الرقم 19 ده هيعمل ايه؟ والمرض هنا يا اما بمعنى الانكار او بمعنى المنافقين. الصورة نزلت في مكة. دي تاني سورة تنزل في القرآن الكريم في ترتيب النزول سورة المدثر بعد سورة العلق. طب ربنا يقول وليقول الذين في قلوبهم مرض. معروف ان المرض يأتي في قلب المنافق. اذا تنبأ القرآن بان هناك منافقون سيأتون ويتحدثون بالقرآن ويقولون بالقرآن ما يقولون. فربنا عز وجل وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ وربنا بيضرب لنا المثل دليل. اشمعنى رقم 19 يعني؟ وايه عليها 19؟ ويتجرؤون على الله عز وجل حتى اذا تجرؤوا اقام ربكم عليهم الحجه فاخذهم في جهنم. وذلك هيقول ايه بقى؟ استمع بقى. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هو ده بتاع ربك عز وجل. هو ده كلام ربك. كذلك يا محمد كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذا جلست في بيت الله عز وجل وكنت من المهديين فاعلم أن الله عز وجل قد أداك. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فإن كنت من المهتدين فأحمد ربك على أن جعلك من عباد المهتدين. تقولها من قلبك الحمد لله يا رب. لقد ولدت من بطن أمك لا تعلم شيئا ولكن ربك قد امتن عليك فسيرك في طريق الإيمان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أنت كنت تعرف إن في قرآن؟ كنت تعرف إن في رسول؟ وأنت اسأل كده أي طفل يعرف إيه عن الدنيا؟ ويعرف إيه عن الخالق؟ ويعرف إيه عن القرآن؟ ويعرف إيه عن محمد؟ لا يعلم شيئا. ولكن يأخذ ربك بيدك إلى طريق الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأول ما تلاقي نفسك بتصلي تبقى فرحان، تقف عينك تبكي كده من الفرح إن ربنا جعلك في هذا المقام لأن في غيرك من المحرومين. بص على الناس اللي بره وأنت تعرف، بص على اللي ما بيصليش وأنت تحمد ربك تقول الحمد لله. بص على كل واحد مبتلى وأنت تقول الحمد لله في السراء والضراء. فهذه منة محض من الله عز وجل. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. البعوضة اللي دخلت في مناخير النمرود وأكلت راسه كانت جند من جنود رب العالمين. قطرة الماء اللي دخلت في أنف فرعون وهو في المية يسبح لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى لا أريدكم إلا ما أرى. قول يا عم براحتك زي ما أنت عايز تقول. بس لما يجي أمر الملك يا ترى هتعمل إيه؟ ما هو الفلسفة هنا لما يجي لك ملك يقول هياخدك على أنه وضع هتفرح بصحتك وشبابك هتفرح بأموالك هتفرح بعيالك. طب ولما يجي لك ملك يقول هتعمل إيه؟ لن ينفعك إلا عملك. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. البنادمين لازم تتذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. العلماء يقولوا، ناقلين العلم يقولوا، المشايخ يقولوا، كل واحد يقول، لكن مين يتذكر ويطلع من بيت ربنا عز وجل متقي الله تماما وعاقد النية انه لا يبتعد قيد أموله. شبر كده ما بتعودش عن ربنا عز وجل، انا في معية الله عز وجل. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أدبر إنها لإحدى الكبر. مين دي يا رب؟ سقر. إحدى الكبر، وكلمة كبر جمع كلمة كبرى، وصغرى صغر، وكبرى كبر. فكلمة كبر هي الأهوال العظيمة، فإذا سقر من الأشياء العظيمة. يقسم رب العالمين كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر. وبعدين تأتي الآية اللي انت هتعرف بيها مكان التكفير، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إياك تعتقد إن البني آدم ثالث هذا وقت الإنسان إما متقدم وإما متأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى أنت جيت المسجد يا دايس الإيمان يا ناقص الإيمان، طلعت بره تشتري وتبيع يا دايس الإيمان يا ناقص الإيمان، يا كنت محب وكنت صريح وكنت صادق يا إما كذاب، مفيش بين البنين. رحت عملك يا صادق يا كاذب، يا متقدم بالعمل ده وقل اعمل، بتشتغل بتربي اولادك بتتابع زوجتك بتتابع اولادك بتبخر عملك على الوجه اللي ربنا عز وجل هيسالك عن عملك. اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ومن اخذ الاجر حسبه الله على العمل لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. عشان كده احنا حتى كمسلمين حل صعب جدا صعب. فالكافر حي على طريق الباطل والمؤمن ميت على طريق الحق، حاجه صعبه جدا. ازاي المسلم عنده هذه الجوانب وهذه الضرر وعنده كل حاجه تحفيزيه وتنشيطيه وحاجه في يعني في نور في قلبك، في قران، في ربنا، في صلاه، في استغفار، في ذكر، ومع ذلك غير مدرك ان هو عنده عمل لازم يقوم بعمله على الوجه الاكمل؟ ليه بنقصر في عملنا؟ ليه المنتج بتاع المسلمين منتج في اسوء احواله؟ لا هات الاجنبي اصل ديت الايه؟ البنطلون ده ولا الساعه دي ولا العربيه، ليه احنا كده؟ ليه انت كده؟ ليه عملك دايما فاشل؟ اي عمل بتعمله حتى لو انت بتنظف، لان ممكن يكون اللي بينظف الشارع ده عامل نظافه اقل من رئيس المظاهرة. ما هو طبعا، ما هو لو ساب الشارع ما اتكنش دي وظيفته هامه جدا، وبعدين كثر خيره ان هو قايم بهذا العمل. لان فينا كلنا بنتاسف ان احنا نعمل الاعمال دي، الواحد بيتاسف ياخد كيس الزباله في ايده ويمشي بيه. متاسف انت، هو بقى بيشيله ويحطه في العربيه. ولكن سيحاسبه الله على عمله. وانت استاذ دكتور في الجامعه ربنا هيحاسبك على عملك. وانت دكتور وانت محامي وانت مدرس وانت مهندس كلنا هيحاسب. وهو هنا لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، هتتحاسب هتتحاسب. وما فيش حاجه اسمها بين البنين. حتى لو عامل بتشيل تراب، دكتور بتعمل عمليه، يقول لك اصل الدكتور ده شاطر وده مش شاطر. طب ازاي مش شاطر؟ ازاي انت مش بتزود نفسك؟ ليه مش بتجود نفسك؟ ده انت مسلم والمسلم عارف انه لازم يبقى شاطر في الحكايه دي. حالنا بقى صعب قوي. البلد ما بتشتغلش، الناس ما بتعملش، في تكاسل، في جبن، في تراخي، ليه؟ في الايمان، في ربنا في قلوبنا. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه. هتسال حضرتك وإذا الموءودة سئلت. يعني في أكثر من كده؟ ده اللي أبوها قتلها ودفنها بالتراب هتسأل البنت لسه عندها سنة ونص ولا سنتين ولا ست شهور والأب راح واخدها راح حاططها في التراب وراح دايق حاطط عليها التراب هتسأل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. طب وأنت كبير بقى ومكلف هتسأل على كل حاجة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكلام ليك يا مؤمن، الكلام ليك أيها المؤمن، هذا الكلام مش لحد تاني، الكلام ده لحضرتك أنت، أنت كمؤمن الكلام ده ليك أنت. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ماذا عملت؟ لمن شاء منكم أن يقتل أو يقتل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله. إلا أصحاب اليمين دول بقى حاجة ثانية خالص، الكلام ده بالنسبة لهم مفيش خالص، الناس دي مع ربنا عز وجل. إلا أصحاب اليمين في جنات، مش جنة واحدة لا، ده جنة بقى طوبة ذهب وطوبة فضة وقصور من الياقوت والزمرد والألماس والناس كل بقى اللي تتخيله بقى حضرتك. ده أقل أهل الناس في الجنة، أقل واحد في الجنة له مثل ملك الدنيا وعشرة أمثاله. طبعا تستحق الجنة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. في جنات يتساءلون عن المجرمين، المجرم ده وضعه ايه؟ طب وانت قاعد في الجنة مين بقى الناس دول؟ قال العلماء بعض اهل الجنة من اهل اليمين ماتوا هم صغيرين اطفال، فما شافش زميله اللي كان معاه كمل، يعني الولدين اتفردوا مع بعض وكانوا عايشين مع بعض، ده مات وده كمل الحياة، فهو شايف ان هو ما عملش ذنب. بعض اهل الجنة من الاطفال اللي ماتوا صغيرين بيسألوا في جنات يتساءلون، ده كان زميلي وكان صاحبي وكان معايا، ايه اللي دخلوا النار؟ ما سلككم في سقر؟ مات ما شافش التاني عمل ايه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا اربع حاجات. ودوا الزهر دخلوا فين بقى؟ دخلوا جهنم والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. سلم يا رب. اول كارثه، ايه اللي وداك سقر وايه اللي مخليك تعذب في سقر 70 سنه عذاب من اولها لاخرها تحت ليه؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا الموت اليقين. يبقى أربع مصائب عملهم دخلوه سقر والعياذ بالله. قالوا لم نكن من المصلين، يصلي على طول ما بيطاعش صرف وقتها قصد الشغل بقى واخدنا. قالوا لم نكن من المصلين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما هو بيصلوا بس بيسعى عن الصلاة، بيصلي بس بيسعى الصلاة. أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة في الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. تعال أخبار الصلاة بتاعتك إيه؟ السجود فين؟ الركوع فين؟ ايه ده هو السجود؟ حتى لقى طبعا حضرتك وانت بتصلي بعد ما تنتهي صلاتك الملك بياخد الصلاة بتاعتك وانت عطيها للسماء فوق. اول ما يخبط على الباب معاك ايه؟ معايا اعمال واحد فلاني اسمه كذا، الصلاة بتاعته دي وريني كده، هل اتم ركوعها؟ هل اتم قيامها؟ هل اتم؟ ما اتمش حاجة. لا رجعها له تاني فتنزل الصلاة تاني ترمى في وشه. حضرتك الكلام ده لمين؟ الراجل كان بيصلي والنبي كان قاعد، فقال لي صلي. بعد ما خلص صلاه النبي راح قال له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرح رجل راح رجع تاني صلي بعد ما خلص صلاة نبقى ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى في ناس بتصلي وما بتصليش يزبط بسرعة يوم قبل. انت قلت لي امتى سبحان الله امتى تفكرت؟ ولذلك من اول علامات القيامة الكبرى رفع الخشوع. الخشوع يرفع من الناس. يبقى الواحد بيصلي بيغرش وبيزيد دماغه في الدنيا وحينه في حتة وإيده في حتة. فين الصلاة؟ فين الصلاة؟ هل أنت تصلي؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون براعي أو بيصلي وخلاص بقى. الموضوع خطير يا أخواني. ما سلككم في سقر؟ ايه مشكلتكم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما كانش يعدي عليك مسكين. انت عارف ان في مساكين ياما طب انا مش عارف دور عليهم عشان تقبل. نسأل الله لنا ولكم الهداية وحتى لا يطول بنا الوقت نستكمل ان شاء الله تعالى في الجمعة القادمة. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تبارك وتعالى فله الحمد الحسن وله الثناء الجميل. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل حديثنا ونكمل حديثنا بقصة ثم نقوم إلى الصلاة. الطعام المسكين كان فيه روى سيدنا عبد الله بن عباس أن هناك كان فيه بنت عايشة يتيمة وكانت بتاكل في يوم من الأيام شابة كده صغيرة ومجهزة الأكل ولسه بتاكل. فخبط على الباب بتاعها واحد مسكين لسه حط الأكل فوقها. قال أعطيني يا أمة الله مما أعطاك الله. راحت واخدة الأكل اللي هي هتاكله وحطها بقها وراحت شايلة الأكل وراحت مديهوله. ومرت الأيام بهذه البنت وكبرت ثم تزوجت. وبعد أن تزوجت رزقها الله عز وجل بطفل. فهي قاعدة هي وابنها في البيت وإذا بذئب يقفز على الدار خش البيت وهي بترتب في سايبه ابنها الرضيع. راح واخد الولد وراح جاري قعدت تعيط وتزعق مفيش حد بينجدها. واذا بملك من السماء ينزل يامره ربه ان اذهب وات بهذا الغلام من فم الذئب وعديه الى امه. فأخذ الملك الغلام وراح راجع للبنت بنتها قال لها هذا هو ابنك إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لقمة بلقمة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج همومنا وأن تنفس كربنا. اللهم اشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا. اللهم امسح بيد الشفاء على كل مريض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشفاء لهم عاجلا غير آجل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل من فيض بركاتك ورحماتك على أهل القبور بقبورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغثنا وأن تغث قلوبنا. اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا واحفظ أبناءنا وأصلح أزواجنا وأصلح زوجاتنا. اللهم إنا نسألك أن تشملنا جميعا بعفوك ورضاك. من أطاعك ومن عصاك. من أطاعك ومن عصاك. اللهم لا تخرجني من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا رضا لا تسقط بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج الهم عن كل مهموم يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن كل مهموم يا رب العالمين. اللهم واصل الدين عن كل مدين يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا وخالقنا